يدع ما أوجب الله، بل يلتزم بما أوجب الله وينتهي عما حرم الله ويقف عند حدود الله. ثم إذا زاد على هذا من التطوعات، صدقات النوافل، صلاة نافلة، صوم نافلة، حج نافلة، هذا كله خير إلى خير. وهكذا الأذكار والتسبيح والتهليل والتهليل والاستغفار خير إلى خير. فالمؤمن يتمنى من كل خير ويسابق إلى خيرات ويسارع إلى أنواع الخير حتى يزداد فضله وأجره وحتى ترتفع منزلته في الآخرة في دار الكرام. كلما زاد العبد الخير زاد الله له في الأجر، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. التزود من التقوى فيه خير العظيم، وتزودوا فإن خير ذلك التقوى، والتقوى هي أولي الألباب. نسأل الله جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. يعني لا يخاطبهم الساعة إلا إذا أجابوا للتوحيد، إذا أجابوا للتوحيد دخلوا في الإسلام يؤمرون بالصلاة وبقية الأركان، وإذا لم يمتنعوا من الصلاة لا لهم حتى يصلوا، فإذا أدوا الصلاة علموا من الزكاة وبقية أمور الإسلام. لا بد من ذلك التوحيد أولا، تعلموا التوحيد وترك الشرك ثم الصلاة ثم الصلاة. الله إليك، تارك الزكاة كافر؟ ما هو كافر، لا عاصي ينظر عليه هذا ذنبه، ولهذا يوم القيامة يؤتى بتارك الزكاة إن كان إبل أو بقر أو غنم جاء بها تطعه، نسأل الله العافية، تطعه الإبل بأخفاخها وتعظه بأفواهها، وتطعه البقر والغنم بأضلاعها وتعظه وتطعه بقرونها بيوم كان يقدره 500 سنة، ثم يرسل إما إلى الجنة وإما إلى النار إن شاء الله. وهكذا يحمى على ذهبه وفضله وثوابه إن شاء الله العافية. المقصود أن ترك الزكاة كبيرة من الكبائر العظيمة يستحق صاحبها العذاب والعقوبة في الدنيا، إلا إذا جحد وجوده كفر إن شاء الله أو قاتل دينه حتى يفضل. بالنسبة للشيخ ما كان يعطي زكاة أخاه، إذا كان فقراء لا بأس، لكن رسوله هو لا يعطي إخوته العمال إخوانه مثل الفقراء معهم وأولادها. الله إليك، قتال أبي بكر لهم ما يدل على كثرهم لما قاتلوا دونها، لأن من قاتل دونها فقد جهدها، لما قاتلوا نوقدوا، أما من لم يجهد يعاقب من داخله وسط ماله يعاقب ولا يكفر. الذين يجون من الزكاة؟ لا الزكاة لا، لا يملك الزكاة. ولا يعطي صفيها أموال أخرى. كيف وجه قول الكفر لو منعوني عقابي؟ لا قتلت ما لم يعني ينزل يقاتلوا، لكن لا يكفرون الا اذا قاتلوا دونها، فقتال دونها علامه على جحدها نسال الله العافيه. نعم نعم اي ملك اذا كان مالك واحد ظلم، اذا كان مالك واحد ظلم، اذا كان مالك واحد لها 40 من الغنم في مكه و40 في المدينه و40 في جدة و40 في الرياض ايضا بعض هذا بعض زكاة راية. العبادة ما شرعه الله، ما أمر الله اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، هذه العبادة. والعادات غير العادات ما يعتادها الناس، لكن ما أمر الله برسوله يسمى عبادة، وما نهى الله عنه ينهى عنه. قول الرجل المشرك لن يدخلك الله الجنة هذا من التعليق؟ ما يجوز هذا، يقول لا يدخلك الجنة إذا مت على الشرك، تبين له إذا مت على الشرك شرك من أهل النار، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعلم. إن الله سبحانه وتعالى قد حرم الله فيهم وهم في النار. أحسن الله عليك يا شيخ. بالنسبة إذا إنسان حصل له وفاة، توفى له أحد من أقربائه، يأتون الأقارب في في في في داره، ثم يأتون أيضا بقية الأصدقاء و يعزونه سنة سنة. يعمل بعد ال سنة يأتون يعزونه. نعم. سنة يأتون يعزونه. بس يعمل مثلا فطور أو إذا قهوة، إذا قهوة أهل ولا أوفيهم جنبا بعيد وعشاهم وأداهم من خالد. هذا ما يعتبر هذا ما يعتبر من لا لا ما في شيء، ما في منع، لا في شيء حتى ولو يوم يومين. ضيفك إذا جاء ضيفك هو ضيف، إذا كان ضيف ولو يومين. ثم كنا يعد هم يعد طعام للناس، لا لا يسمع طعام طعام للناس، لكن إذا جاء ضيف من بعيد يخيب يكرمونه. يعني إن كان يوم يومين ما إذا جاء ضيف من بعيد يكرمونه، ولا قام عندهم يس يوم. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة.

يقول سبحانه إن الصيام فإنه ليوانا أجيبه إنه ترك شهوته وطعامه وصلاه لأجله للصائم فرحتان، فرحة عند فطره فرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف من الصلاة أطعم عند الله يريح نفسك في هذا الصوم نفلا وفرضا وله نتيجة عظيمة. ولهذا قال الصوم لي وأنا أجيب ترك شهوته وطعامه وشرابه لأجله ربطه فيما عند الله لو شاء الآخر وشر ما درى عن أحد في أي مكان، لكنه يترك ذلك خوفا من الله تعظيما له، يعلم أنه سبحانه يراه ويعلم حقيقة أمره وما يجع لقاء منه، فلهذا يمسك عما حرم الله عليه وغرته هنا عند الله وطلب المرضاته. تعوض الله عن ذلك الخير العظيم الفضل الكبير في ذلك الكرامة. والخلوف ما يتصاعد من يوم الصائم من الرائحة عند خلوه من الطعام مستقبحة عند الناس، لكنها عند الله عظيمة لأنها من أثر العبادة التي شرعها سبحانه وتعالى. فلهذا عنده يطيب إليه المسك يكون نشأت عن طاعته واتباع مرضاته تنفيذ أمره، فهنيئا للصوام هذا الخير العظيم لما أخلص الله نيته ومنحه الصبر والاستقامة وصار صيامه ما لا ينبغي. ويقول صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يعني فطرة من النار، فل من النار من أنصانه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يخشو، إذا كان يوم صوم الإنسان ينتبه ما حرم الله عليه الصيام من الرفث وسائر المعاصي رفث الجماع لا يجمع زوجته مع اجتناب جميع المعاصي. فإن سابه حاله قاتله فليقول إني صائم، لا يجمع معه في كلام الساقط أو في كلام المنكر، بل يعتذر ويقول أنا صائم لا يحسن مني أن أجيبه إذا سابه أحد أو سافر مع أحد. ولهذا قال فلا يجهل ولا يسخر، لا يجهل على الناس لا يظلم ولا يتعدى ولا يسخر بكلام السيء، بل يحفظ لسانه وجوارحه حتى تصوم هذه جوارحه. ليس الصيام من فضل الطعام والشراب، لا ترك الطعام والشراب سهل، لكن المهم أن تصوم جوارحه وأن يصوم لسانه عن كل ما حرم الله. والمؤمن متى شعر بهذا الأمر صان صيانه، وإذا يؤتى من غفلته وإعراضه فإذا انتبه لهذا الأمر العظيم صان صيانه وحفظه وابتعد عن كل ما ينقصه. ومن ذلك الجري مع الناس في السب والكلام السيء، لا بل يترك ذلك يقول إني صائم وهو صائم لا يحسن مني يعني لا يحسن مني أن أخوض معك. نسأل الله أن يجزيك. الله يهديك يا شيخ، مثل ما تصوم شهر رمضان وتصلي مع الناس التراويح، هل تأكل الحبوب من أثور الدورة؟ لا، خالف النصيحة، استأمنها حتى تقوم مع الناس، لا من الحرم. من الحرم. يعم هو يعم يعم هذا هو هذا له له أستطيع رأى نصحي فمستر أفكر وإن رأى نصحي كان طيبة لأنه معتال ما لا يستنكر صوم هذا يكمل صوم، وكان رأى نصحي أفضل وأن جبر الضيف ويناسب له فلا نصحي. الله عليك، في بعض البلدان الذين لا يعملون بالرؤية في هذه الحالة الأخوان هناك يتبعونهم أو ينظرون للبلد الذين يعملون بالرؤية ويتبعونها؟ لا بد تعرض الرؤية عند مظلة الهلال يتعرضون من سهل ولا على نعونه حتى تكون حتى يكون صيام الرؤية من حسابها يعتمد عليه ولا يجب يعتمد عليه، بل إذا الرؤية هو ما إكمال عنده كما قال هنا في رسوله.